جزاك الله خير شيخنا. وهذا السؤال 13، يقول السائل من إيطاليا: هل يجوز الاشتراك في ثمن الأضحية إذا كانت من البقر أو الإبل، أم يشتريها أحدهم ويشرك معه الآخرين؟ لعلك تريد الشراء، الاشتراك في شراء الأضحية. أولا، إذا كانت الأضحية من المعز أو الضأن فأهل البيت تكفيهم واحدة، الرجل وأهل بيته. ومن شروطها إذا كانت من الماعز أن يكون أتم سنة ودخل في الثانية، وهو المعروف عند أهل المواشي بالثني. وإذا كانت من الضأن فستة أشهر ودخل في السابع، والمعروف بالجذع. أما البقر والإبل فتكفي لسبعة أشخاص، يعني سبعة راين، سبعة بيوت. ويشترطوا في البقر في سن البقر السنة أن يكون أتم سنتين ودخل في الثالثة، ومن الإبل أن يكون قد أتم خمس سنوات ودخل في السادسة. نعم. بقي الإشراك. نعم، إذا كان أسرته المستقلين عن فقراء فله أن يشركهم في أضحيته ولو كانت شاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكمشين أملحين أقرنين، فقال: هذا عن محمد وآل محمد، وهذا عن من لم يضحي من أمة محمد صلى الله عليه وسلم.